والطمأنينة وغير ذلك. ويكون بين ثوابدا وثوابدا رتب مضاعفة بلا فستان. نعم، يعمل العاملان العمل الواحد وبينهما في الفضل عند الله والثواب رتب عظيمة متباينة. هذا عطاء الرب جل جلاله، وبذاك تعرف حكمة الرحمن. نسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله، إنه جواد كريم. ضعيف؟ أي نعم، لكن الغريب أنسب للمقام، لأن نتكلم عن الغرباء. يقول الوحيد أحسن. سلام. إذن أتبرع أخي. أتبرع. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما أعد الله تعالى لأوليائه من المسلمين في الكتاب والسنة. اللهم اجعلنا منهم. يا خاطب النور الحسان وطالبا لغصانين بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خصصت ومن طلب فبذلت ما تحيي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكن وجار تدعي من سلام الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكن أفطن رمت الوصال فلا تكن ملوان، أفر وخذ السير جهدك إنما مسرعك هذا ساعة لزمان، فاشق وحدث بوصال النفس وابذل مهرها ما دمت لا إمكان، واجعل صيامك قبل الرؤيا ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نموت جمالي الحادي وسر نرفع المخاوف وهي لا تؤمن، لا يلهينك منزل لعبت لي ايدي البلا من سالف الازمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى للكفران، سكانها أهل الجلالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان، وألذهم عيشا فجاهلهم بحق فأجهلهم. نعم والله اللي عندي أحسن. أجهل أذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. أفادنا بقوله فيما أعد أن الجنة الآن موجودة، وهو كذلك كما قال الله تعالى: أعدت للمتقين. وأفادنا بقوله لأوليائه المتمسكين أن الأولياء هم المتمسكون بالكتاب والسنة، وهؤلاء هم المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال: يا خاطب الحور الحسان إلى آخر. ولا شك أن هذه الدعوة من المؤلف دعوة حميدة، كل يريدها ويريد الوصول إليها، لكن هناك ما هو ألذ وأنعم من الوصال إلى هؤلاء الحور، وهو الوصال إلى رضا الله ورؤية الله عز وجل، ولعل المؤلف سيذكره فيما بعد، لكن ذكر هذا والله أعلم من باب التشويق والمقدمة. يقول: يا خاطب الحور الحسان وطالبا الحور، يقول: لا تكون المرأة حوراء إلا إذا ابيض وجهها واسودت عيناها،

حطها نصف نصف ها أبوي هذه يكون نصف مسقوف لا مسقوف منه تفجر سائر الأذهان فالمنظور منه نازل بجنان. في بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أن درجات الجنة 100 أن درجات الجنة 100 بين أن درجات الجنة 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحستاني مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض، والذي بين السماء والأرض 500 عام. فإذا كانت 100 وبين كل واحدة والأخرى 500 كم يكون الجميع؟ ها؟ 50,000 بها 4 أصفار و5 50,000. طيب لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن، مسقوف يعني أن سقفه عرش الله عز وجل، وعرشه سبحانه وتعالى على سماواته مثل القبة، قبة يعني الخيمة. يقول وسط الجنان يعني هو وسط الجنان، وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان، يعني كانت الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها هي مثل القبة الفوقها العرش عرش الرب عز وجل. ومنها تفجر سائر الأنهار، فالمنبوع منه نازل بجنان ينزل، يعني هذه أعلى درجات الجنة. نريد تحقيق أن درجاتها 100 وأن بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض. أشرف الاثنين ها مذكور عندك؟ طيب اقرأ علينا. أحمد من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتحابين لا ترى غرفهم في الجنة كالصوت بالطالع الشرقي أو الغربي، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون لله عز وجل. فيها أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم إن في الجنة إن في الجنة 100 درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهن. وفيه عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. فيها الصحيح أصح شيء أصح عند أبي هريرة يقول صحيح في صحيح البخاري. هذا من هو عندك؟ الذي هراء؟ هذا هراء يقول في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتموه فإذا سألتم فاسألوه في الفردوس فإنها وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنفجر النار الجنة. نعم هذا بالنسبة للفردوس واضح. أما بالنسبة لكون درجات الجنة 100 فلا يؤخذ من هذا الحديث، لأن الله لأن الرسول قير قال 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، وليس كل المؤمنين مجاهدين. في شيء غير هذا؟ شو اللي عندك في المسلم؟ لا في مسند يا شيخ الحديث أبي سعيد يرفعه أن في الجنة 100 درجة ولو أن العالمين اجتمعوا في إحدى أن في الجنة ولا أن الجنة؟ أن في الجنة إيه ما يجب عليك ها؟ إيه إن في الجنة 100 درجة. لو قال إن الجنة 100 درجة ها؟ على كل حال نحن نريد التحقيق الآن، كل ما ذكرتم ما في تحقيق. هذا أشرف ملتزم خلوا يحقق هذا. اكتب أشرف على المقصود. نعم ايش هو